لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. هذان أدبان عظيمان من آداب الإسلام التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها، لأن فيها مظهرا عظيما من مظاهر الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، لأن المسلم أخو المسلم يفرح لفرحه ويسر لسروره ويسعد بما يكرم الله سبحانه وتعالى به أخاه من الخير، وذلك لما في قلوب أهل الإسلام من محبة لإخوانهم، محبة في الله عز وجل. قال عنها عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. ولهذا فإن المسلم إذا بلغه أن أحد إخوانه حصل له مرغوبا أو تحقق له مطلوبا أو فاز بأمر سعد به، فإنه يسعد بذلك ويفرح لقوة الرابطة، رابطة الإيمان التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين. وهذه الرابطة القوية لها مظاهر، مظاهر عظيمة، منها ما هذان الأدبان العظيمان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة: التبشير بالخير والتهنئة بالخير. التبشير بالخير إذا بلغك لأحد من إخوانك عن أمر يفرحه لا يعلم به، فتعمل على السبق إلى إيصال هذا الخبر إليه لتدخل السرور على نفسه، وهذا يقال له بشارة. بشارة هي إخبار المسلم أخاه بما يسره، إخبار المسلم أخاه بما يسره ليدخل السرور على قلبه. فهذا من الآداب العظيمة، إذا بلغ المسلم أن أخاه تحصل أو حصل له شيء من المطالب التي يحبها أو يحرص على وقوعها من أمور الخير، ويعلم أنه ما بلغه ذلك، فيبادر إلى إبلاغه بذلك الأمر وإدخال السرور على قلبه به. والتهنئة تكون بعد وجود الخير وتحققه، فإذا علمت أن خيرا وجد وحصل وتحقق لأخيك، فمن السنة أن تهنئه، أن تهنئه على هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أبي بن كعب والحديث في صحيح مسلم عن أي آية في كتاب الله أعظم، ثم أجاب أبي رضي الله عنه بأنها آية الكرسي، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيده على صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك، هنيئا لك هذا العلم الذي أكرمك الله به، ليهنك العلم يا أبا المنذر. فالحاصل أن التبشير بالخير والتهنئة بالخير كلاهما من الآداب الإسلامية العظيمة التي ينبغي أن تكون منتشرة بين المسلمين، وهي من مظاهر تحقق الأخوة، أخوة الإيمان ورابطة الدين، التي أعظم الروابط وأوثق الصلات. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صدرت الآية بالبشارة، البشارة المطلقة، قال: فبشر عباد. لما تقيد بما، والقاعدة أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم، هنا قال: فبشر عباد، ولم يذكر بما يبشرهم، هذا يفيد العموم، يبشرهم بكل خير وفضيلة وبركة ورفعة في الدنيا والآخرة. فبشر عباد، عباد أضافهم الله عز وجل إلى نفسه لما قاموا به من عبودية لله سبحانه وتعالى. قال: فبشر عباد، ثم ذكر صفتهم العظيمة، قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الاتباع يراد به العمل، الاتباع يراد به العمل، يتبعون أحسنه يعملون بما فيه، وهذا هو مقصود التعلم، هذا مقصود الاستماع للعلم، استماع العلم والتعلم يقصد للعمل، والعلم إنما يطلب للعمل، فمقصود العلم العمل. وفي هذه الآية حث على العناية بهذا المقصد، أن يكون المرء في طلبه للعلم يطلبه للعمل، يطلبه لينفع نفسه ويعمل بالعلم الذي تعلمه، ليكون من أهل هذه البشارة. والآية فيها أن من اعتنى بالعلم من أجل العمل، اعتنى بالعلم من أجل العمل، لا من أجل التكثر بالعلم والتفاخر وغير ذلك من المقاصد، وإنما تعلم العلم من أجل العمل، فهو من أهل هذه البشارة، من أهل هذه البشارة العظيمة المطلقة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: التبشير الإخبار بما يسر. وقوله يستمعون القول أي القرآن، فيتبعون أحسنه أي يعملون بما فيه. وقال السدي: أحسن ما يؤمرون به. وقيل: أحسن الأمور الخير فيها، كالعفو عن الظالم والعفو عن نصف الصداق والعفو عن المعسر. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ثم أورد هذه الآية العظيمة التي فيها أعظم بشارة، فيها أعظم بشارة، وأيضا المبشر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والمبشر به هو أعظم الأمور وأجلها وأكبرها الرضوان، ورضوان من الله أكبر. فالمبشر الرب جل وعلا، وهذا من كمال فضله وعظيم منه ولطفه وجوده وبره وإحسانه سبحانه وتعالى، يبشر عباده أهل الإيمان والعمل، أهل الإيمان والعمل الصالح والنفقة في سبيل الله والمجاهدة، مجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل، لهم هذه البشارة العظيمة من الرب العظيم جل وعلا. قال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. فهذه بشارة عظيمة، والمبشر هو الله سبحانه وتعالى، والمبشر به الرحمة والرضوان والجنان، الرحمة والرضوان والجنان والخلود فيها أبد الآباد. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذه أعظم بشارة، لأن الرب عز وجل هو المبشر، والمبشر به الجنة والخلود فيها والرضوان من الله، والمبشرون المؤمنون. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، هذه البشارة المبشر بها الملائكة، مبشر بها الملائكة التي تتنزل على العبد المؤمن المستقيم على طاعة الله، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. فالمبشر هنا الملائكة، وهذا التنزل كما ذكر أهل العلم يكون عند الموت، ويكون في القبر، ويكون عند البعث والنشور، وهي مواطن فزع وخوف عظيم جدا. فتأتي الملائكة، ملائكة الرحمة لأهل الإيمان، في هذه المواطن العصيبة الشديدة، تبشرهم وتطمئنهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. تطمئنهم فيما يتعلق بما تركوا وفيما هم مقبلين عليه، لأن هنا ذكر الخوف وذكر الحزن. الخوف فيما يتعلق بالمستقبل، والحزن يتعلق بالماضي. لا تخاف أي مما أنت قادم عليه، ولا تحزن على ما تركت من أهل وأولاد فهم في حفظ الله، وأبشر بالجنة. هذه بشائر لأهل الإيمان تتنزل بها الملائكة. الشاهد من الآية قول الملائكة: وأبشروا بالجنة، ففيه البشارة بالخير. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهذه بشارة الملائكة للمؤمنين عند الموت. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. نعم. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهو إسماعيل عليه السلام. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: فضحكت أي سارة، استبشارا بهلاك قوم لوط لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. قال الشارح: قيل سمي محل الصلاة محرابا لأن المصلي يحارب فيه الشيطان. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح الآية. قال الشارح: سمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكن، والآيات في الباب كثيرة معلومة. وهذه أيضا جملة من الآيات الكريمة كلها في البشارة، في كلها في البشارة بالخير. الأولى فيها بشارة إبراهيم الخليل عليه السلام بإسماعيل، قال جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم، وهذا هو إسماعيل الذي هو الذبيح عليه السلام. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. مراد بالبشرى هنا أي بهلاك قوم لوط، تحمل هذه البشارة بهلاك هؤلاء القوم الذين بلغ بهم الفساد مبلغا عظيما. فجاءت الملائكة ونزلوا أضيافا على إبراهيم عليه السلام، ومر معنا سابقا أنه عمل على إكرامهم وسماهم الله عز وجل أضيافا مكرمين، وعمل على إكرامهم وراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين. فالحاصل أنهم كانوا جاءوا إليه يحملون هذه البشارة، يحملون هذه البشارة بهلاك قوم لوط. ثم أيضا بشروه ببشارة أخرى، وهي الولد. وتعجبت امرأته كانت قائمة وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فجاءوا ببشارتين، جاءوا لإبراهيم الخليل عليه السلام ببشارتين: البشارة بالولد والبشارة بهلاك قوم لوط. كذلك قوله عز وجل: فنادته الملائكة، هذا زكريا عليه السلام لما دعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، لأن قبلها قال جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه. على إثر هذا الدعاء بسؤال الله الولد جاءت البشارة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهذه إجابة فورية، لأن العطف هنا جاء بالفاء، قال فنادته دعا، فجاءت البشارة مباشرة على إثر الدعاء. كذلك قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم، هذه بشارة لمريم رضي الله عنها: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. ويسمى عيسى الكلمة لأنه بالكلمة كان، كلمة الله لأنه بالكلمة كان. وكلمة الله المصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل مثل الرحمة، مثل الأمر، مثل الكلمة وغيرها، إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. مثلا قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هنا يراد به الصفة الأمر. قوله عز وجل: أتى أمر الله، المراد بأمر الله يوم القيامة، هذا أثر الصفة. قول الله عز وجل عن الجنة: أنت رحمتي، ليست الجنة هي الصفة، أثر الصفة، أثر الصفة. عيسى كلمة الله ليس الصفة وإنما أثر الصفة، لأنه بالكلمة كان، لأنه بالكلمة كان، فيقال له كلمة الله لأنه بالكلمة كان. نعم. قال قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي مشهورة في الصحيح، منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. قوله القصب هنا اللؤلؤ المجوف، قوله الصخب الصياح واللغط، وقوله والنصب أي التعب. ثم بدأ رحمه الله بسوق الأحاديث في البشارة، وبدأها بهذا الحديث الذي فيه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بالجنة، ببيت في الجنة، مع ذكر صفة البيت، بشرها ببيت لها في الجنة وذكر لها صفة البيت، قال ببيت في الجنة من قصب. قصب قال المصنف واللؤلؤ المجوف، ولا صخب فيه، لا صخب فيه يعني لا تدخله الأصوات التي تؤذي من هو بداخل البيت، لا صخب فيه ولا نصب أي ولا تعب، لأن الجنة لا تعب فيها، التعب ينتهي في الدنيا، الدنيا الجنة ما فيها إلا الراحة التامة، أما التعب والنصب والإعياء ونحو ذلك هذه كلها في الدنيا، تنتهي في الدنيا، أما الجنة ليس فيها إلا الراحة التامة، ليس فيها إلا الراحة التامة، مثل ما قال الإمام أحمد لما قيل له متى الراحة، قال إذا وضعت قدمك في الجنة، الجنة إذا دخلها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخولها يرى الراحة التامة، لا نصب ولا صخب ولا تعب، كل الأشياء التي يعاني منها الإنسان في هذه الدنيا لا يجد منها شيئا في الآخرة، بل لا يجد في الجنة إلا الراحة التامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل خديجة رضي الله عنها، وفيه أن الجنة لا تعب فيها لأنها منزل تشريف وإجلال لا دار تكليف وأعمال. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لا ألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا، فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وجهها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن رضي الله عنه. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. قال: ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن أي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به، فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقلت على رسلك، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم. متفق عليه. قال وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان رضي الله عنه حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. قوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، وقوله بئر أريس أو بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثنات من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف، ومنهم من منع صرفه. والقف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر. وقوله على رسلك بكسر الراء على المشهور، وقيل بفتحها أي يرفق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يحدث فيه أنه يوما خرج من الصباح وعزم في ذلك اليوم أن يكون في اليوم كله ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم عاملا في خدمته عليه الصلاة والسلام، فخرج بهذه النية، توضأ في بيته وخرج وهو عازم كما يذكر أن يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه طوال اليوم في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من التنافس الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام وفي خدمته ونصرته والذب عنه ومعاونته، فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا، يعني كامل اليوم أفرغ نفسي لا أنشغل بأي شيء آخر، أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء المسجد فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأشاروا له إلى الجهة التي ذهب إليها عليه الصلاة والسلام، فذهب على إثره صلى الله عليه وسلم لأنه خرج من بيته لا لشيء إلا ليلازم الرسول عليه الصلاة والسلام يومه كله. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بئر أريس، ووجده دخل بئر أريس، قال فجلست عند الباب، علم أن النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء حاجته، يقول فجلست عند الباب حتى قضى صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه، فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها. القف هو البناء الذي يبنى على حافة البئر مستديرا على البئر، فجلس وتوسط قفها وكشف عن ساقي ودلاهما في البئر جاء في رواية أشار إليها المصنف في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بحفظ الباب، قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. حفظ الباب أن يكون قائما على باب هذا الحائط والحائط هو البستان، والبئر كان داخل البستان، فأمره أن يقف على الباب، يقوم على الباب، فلا يدخل أحد إلا بالإذن، إلا بالإذن، يخبر عن نفسه من هو، ثم يذهب أبو موسى الذي هو قائم على الباب حافظا للباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بالقادم ويطلب الإذن له، فوظفه في هذا الأمر، فكان رضي الله عنه قائما بالباب كما أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب أي ليدخل، فقلت من هذا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه. وهذا فيه أن من السنة أن المستأذن إذا قيل من، ومثله المتصل بالهاتف إذا قيل من، لا يقول أنا، النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، لا يقول أنا، وإنما إذا قيل من يعرف نفسه باسمه مباشرة، يعرف نفسه باسمه مباشرة. ولهذا أبو بكر قال أبو بكر، وسيأتي معنا لما جاء عمر قال من، قال عمر بن الخطاب، ولما جاء عثمان قال من، قال عثمان، ما منهم من قال أنا، ما منهم من قال أنا. فلما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطرق الباب قال من، قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كره منه ذلك، كره منه ذلك. فمن الآداب أن المستأذن يسمي نفسه، قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، فقلت على رسلك يعني تمهل انتظر. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر رضي الله عنه يستأذن أي في الدخول، قال أذن له وبشره بالجنة، وهذا موطن الشاهد، وبشره بالجنة، بشره أي البشارة مثل ما تقدم، الخبر السار، خبر السار الذي يفرح المرء حتى يظهر الفرح على بشرته، ولهذا يقال لها بشارة لأنها تظهر على أثرها، يظهر على بشرة المبشر. فقال وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر رضي الله عنه ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر واستأذن، وأيضا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم مع البشارة، قال بشره بالجنة، وجاء وجلس على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر عن يمينه وعمر رضي الله عنه عن يساره في القف الذي هو على حافة البير. ثم جاء عثمان رضي الله عنه واستأذن، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له، وأيضا قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فذهب وبشره وأذن له بالدخول، أو أخبره بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخول، وبشره، نقل له البشارة بالجنة على بلوى تصيبهم. جاء في رواية أنه قال الحمد لله والله المستعان، الحمد يتعلق بالبشارة، والله المستعان يتعلق بالبلوى التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تصيبه، وهذا إشارة إلى الفتنة العظيمة التي حصلت في أواخر أيام خلافته، وعلى إثرها قتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالمقصود بالبلوى التي تصيبه فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فتنة مقتل عثمان وخروج من خرج عليه، إلى أن انتهى خروجهم بقتله ظلما وقتل شهيدا رضي الله عنه في سبيل الله. الحاصل أن إراد هذا الحديث لما فيه من البشائر، وأن البشارة بالخير من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تخبر أخاك بما يسره، يدخل السرور عليه. نعم. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث حسن ثمرة لزوم الأدب، وفيه حسن الأدب في الاستئذان، وفيه الصبر على توقع المصيبة وحمد الله تعالى على السراء والضراء، وفيه التبشير بالخير. نعم، والله عز وجل نعم يحمد على السراء والضراء، يحمد جل وعلا على كل حال. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول الصغير، قال: فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت كنت بين ظهرينا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. قوله الربيع أي النهر الصغير، وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقوله احتفزت روي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومشتمل على بشارة عظيمة لأهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله عز وجل، وأفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، البشارة لهم بالجنة. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قعودا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وقام من بينهم عليه الصلاة والسلام وأبطأ، تأخر في المجيء، فلحقهم خوف على النبي صلى الله عليه وسلم، وخشوا أن يحصل له أذى أو يقتطع دونهم، فتبادروا، فكان أسبقهم إلى الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه جاء إلى حائط أي بستان، وما وجد مجالا للدخول إلا من خلال الجدول الذي هو النهر الصغير من تحت الجدار، والمسافة ضيقة في الدخول، ولهذا يقول تحفزت، يقول احتفزت يعني تطامنت تصاغرت وضغط جسمه إلى أسفل حتى يتمكن من الدخول. قال: كما يفعل الثعلب، يعني ضغط جسمه إلى الأرض حتى دخل بصعوبة من ذلك المكان حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أبو هريرة؟ قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قال: فزعنا، يعني تأخرت وأبطأت علينا ففزعنا، فخشينا أن تقتطع دوننا أو أن يصيبك شيء من الأذى، فكنت أول من فزع فوصلت إليك. قال وهؤلاء ورائي الناس كلهم فيهم هذا الأمر، لكن أبو هريرة هو الذي تمكن من الوصول أولا، ولا يقول الناس كلهم ورائي لحقهم ما لحقني من الخوف والخشية. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأعطاني نعليه عليه الصلاة والسلام، فقال اذهب بنعلي هاتين. النعلين لما يأتي ويحملهما بيده فيهما ماذا؟ فيهما أمارة وعلامة واضحة أن جاء فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيأتي إليهم هم في غاية ماذا؟ القلق والخوف على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي ومعه أمارة تدل على أنه فعلا لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام، من رحمته ورفقه وحرصه عليه الصلاة، أعطاهن عليه وقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وكان أول من لقيه كما في تمام الحديث عمر رضي الله عنه، وبشره فضرب عمر، وكان خاف من هذا الأمر أن يتكل الناس. الحاصل أن هذا الحديث فيه البشارة العظيمة لأهل التوحيد بدخول الجنة أهل لا إله إلا الله، لكن بالقيد الذي ذكر في الحديث، قال مستيقنا بها قلبه. مثله الحديث الآخر الذي قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما، هذا معنى مستيقنا بها قلبه، أي ليس عنده أي شك، واليقين هو كمال العلم وزوال الشك، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، ما عندهم أي شك. والحديث فيه دلالة أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بقيودها وضوابطها التي جاءت في الكتاب والسنة، لأنها قيدت بقيود ضوابط وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها، فلا بد من استكمال القيود والضوابط. ولهذا وهب بن منبه رحمه الله لما قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يقصد بالأسنان هنا القيود، اليقين، العلم، الصدق، الإخلاص، المحبة، إلى غير ذلك من القيود التي جاءت النصوص مقيدة الانتفاع بلا إله إلا الله بوجودها، وهي شروط للا إله إلا الله، والشرط إذا انتفى المشروط. فمن جاء بلا إله الله بدون اليقين ما تنفعه، لأنها شرط، والشرط من شأنه أنه إذا انتفى المشروط، لأن المشروط الذي هو الجنة جاء مقيدا بماذا؟ باليقين، وجاء مقيدا في بعض الأحاديث بالصدق، وجاء مقيدا في بعض الأحاديث بالعلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث عثمان في صحيح مسلم، وهكذا جاء مقيدا بقيود. فلا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بقيودها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الحديث فيه بشارة عظيمة لأهل التوحيد المخلصين دينهم لله عز وجل بالجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل التوحيد، وأن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فله الجنة. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني، وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. وقوله شنوا روي بالشين المعجمة وبالمهملة، أي صبوه قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث. قال: عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت. في سياقة الموت قال: فبكى أي عمرو رضي الله عنه بكاء طويلا وحول وجهه إلى الجدار، وكان إلى جنبه ابنه، فكان يلاطفه، ولعله عبد الله بن عمرو، ويقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ وهذا فيها البشارة وفي أيضا التذكير بها إذا احتاج المقام إلى ذلك، استحباب البشارة وأيضا استحباب التذكير بالبشارة إذا احتاج المقام لذلك. فهنا فيه البشارة، يعني شاهد للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمرو أكثر من مرة، كما يشير إليه قول ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص ولعله عبد الله، قال: بشرك بكذا، بشرك بكذا، يعني أكثر من أمر بشر به النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص. فأقبل عمرو إليهم بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه أفضل عدة للقاء الله، الشهادتان، الشهادتان هما أفضل عدة. ينبغي على كل مسلم أن يفهم هذا، أن الشهادتان هما أعظم عدة يلقى الله بهما، ولهذا ينبغي على كل مسلم أن تعظم عنايته بالشهادتين. فالشهادتان هما أعظم مباني الإسلام والأساس الذي يقوم عليه دين الله كله، ولهذا أهم ما ينبغي أن يتعلمه المرء في هذه الحياة الدنيا الشهادتان، يعلم معناهما، يعلم حقيقتهما، يعلم ضوابطهما، يعطيهما وقتا من حياته يتعلم. لأن أعظم عدة يلقى الله بهما شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. تجد في الناس من يدخل في تفاصيل في العلم، وعندما يسأل عن الشهادتين ما يحسن. وبعض الناس بسبب المناهج الباطلة، بسبب المناهج الباطلة، مناهج المتكلمين أو غيرهم من أهل الضلال، أضروا بالناس في الشهادتين، لأنهم شرحوها للناس بمعنى غير صحيح، بمعنى يحيل الشهادتين عن مقصودهما إلى معاني باطلة. ولهذا أهم ما ينبغي أن يعنى به المرء في مقام التعلم والتعليم والعمل الشهادتين اللتين هما أعظم عدة للقاء الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة عظيمة جدا من عمر، يقول إن أفضل ما نعد أي للقاء الله سبحانه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر حاله، يقول إني قد كنت على أطباق ثلاثة، يقصد بالأطباق الأحوال، على أطباق ثلاث يعني على ثلاث أحوال. الحالة الأولى حال الكفر قبل الإسلام، هذه الحالة الأولى، حال كفره قبل أن يسلم. ويصف حاله تلك أنه لما كان على الكفر يقول ما أجد أحدا أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. يعني في قلبه يخبر أنه كان في تلك الحال بغض شديد للنبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة عظيمة للتمكن منه ليقتله، لما قام في قلبه من تلك البغضاء. يقول ماذا رضي الله عنه؟ يقول لو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، لو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. يقول لطف الله بي، ما أدركتني الوفاة وأنا على ماذا؟ على تلك الحال، هذه الحالة الشديدة في البغضاء للرسول عليه الصلاة والسلام والبغضاء لدين الله سبحانه وتعالى، لكن لطف الله به وأخرجه من هذه الظلمات وأسلم. يقول فلما جعل الله الإسلام في قلبي، انتبه، جعل الإسلام في قلبي، لأن الله عز وجل هو الذي يجعل، ولا يمكن يدخل في قلب العبد أي شيء إلا إذا جعله الله في قلبه. أحد السلف أظن مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول لو أخرج قلبي من صدري ووضع في يدي اليسرى، وجيء بالخيرات كلها ووضعت في يدي اليمنى، لم أستطع أن أضع شيء منها أي الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله الذي يضعه، إلا أن يكون الله الذي في يضع الخيرات في يده وقلبها في يساره. يقول ما أستطيع أن أضع شيء منها إلا أن يكون الله الذي يضعه. ما يمكن أن يصل إلى القلب شيء من الخير إلا أن يكون الله الذي يضعه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يقول رضي الله عنه فلما جعل الله الإسلام في قلبي، فلما جعل الله الإسلام في قلبي. الآن ننتبه إلى مسألة في الدعوة إلى الله. من يشتغل بالدعوة وحرص على هداية المدعوين لا يلتفت إلى مهارته وأسلوبه وعلمه وغيره، هذه كلها لا يلتفت إليها، يبذل ما يستطيع، لكن يطمع في ماذا؟ في هداية تنزل على المدعو من الله، فيدعو الله عز وجل أن يهديه. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أعظم الدعاة على الإطلاق، إنك لا تهدي من أحببت إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، الهداية بيد الله، والهادي هو الله، والمنة في الهداية لله وحده سبحانه وتعالى. وإذا اشتغل شخص بهداية شخص لا ينظر إلى أنه هو الذي هداه، الذي هو هداه الله رب العالمين، والذي أصلح قلبه هو الله، وهذا إنما هو السبب، إنما هو السبب، سبب في الهداية. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك. جاء مسلما انشرح صدر، شرح الله صدر الإسلام، فبسط عليه الصلاة والسلام يمينه فقبضت يدي، قبضتها كففتها. قال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط، أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي، عندي أمور عظيمة في الجاهلية فأريد أن أدخل الإسلام نظيفا من تلك الأمور، يغفر لي ما كان في جاهليتي. فقال عليه الصلاة والسلام كلام عظيم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ إذا أسلم كل ما كان في الجاهلية يهدم بالإسلام، كل ما كان في الجاهلية يهدم بالإسلام. قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. سبحان الله، انتبه لهذا المعنى في كلمة يهدم. الهدم يكون لماذا؟ نعم، للبنيان. المبني ما هو؟ المبني الآن الذي سيهدم ما هو؟ ذنوب، أليس كذلك؟ ذنوب، ذنوب بنيت في سنوات، ومن وراء هذه الذنوب الشيطان، الشيطان يعمل على بناء هذه الذنوب في الإنسان. ويوم عرفة، سبحان الله العظيم، يوم وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، يعني لله عتقاء في ذلك اليوم لا يحصون، أكثر الأيام لله عتقاء فيها من النار يوم عرفة. ولهذا يروى في الحديث أن الشيطان ما رؤي في يوم أحقر ولا أصغر ولا أخنع منه في ذلك اليوم يوم عرفة، لما يرى من غفران الله للذنوب، لأنه كان في هؤلاء الناس سنوات طويلة يبني فيهم ذنوبا، بعضهم كان يبني فيه الذنوب 70 سنة أو 60 سنة، يعمل جهد سنوات طويلة يبني فيهم ذنوب، ثم يرى تلك الذنوب التي بناها في سنوات طويلة كلها هدمت، هدمت في يوم عرفة. انظر هنا في الحديث قال الحج يهدم ما كان قبله، يهدم الذنوب، فالذنوب التي بناها الشيطان في العبد سنوات طوال تهدم في الحج لمن تقبل الله عز وجل حجه، لمن تقبل الله سبحانه وتعالى حجه. قال وأن الحج يهدم ما كان قبله. يقول عمر لما ذكر هذه الحال، حال إسلامه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كان أحد تحولت، يعني أول كان في بغض شديد، يقول ثم تحولت، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا منه، إجلالا منه. تلك الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية، يقول ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، هذه الحالة الثانية. يقول ولو مت على تلك الحال، لو مت على تلك الحال لرجوت، انتبه، لرجوت أن أكون من أهل الجنة، يعني مهما بلغ العبد في الصلاح لا يجزم ماذا؟ لا يجزم لنفسه بالجنة ولا لغيره من أهل الصلاح، نرجو لمحسنين، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، مع أنه يصف حالا عظيمة له في قوة الإيمان والملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام والجد في العبادة والطاعة، فيقول لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يقول ثم ولينا أشياء، منها الإمرة، كان أميرا رضي الله عنه وأرضاه على مصر، ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت يقول لهم فلا تصحبني نائحة ولا نار. وهذه أيضا مسألة مهمة ينبه عليها أهل العلم، إذا كان الإنسان في موطن في بدع معروفة بين الناس يفعلون مثل هذه الأشياء، أو يخشى أن أهله لا يعلمون بها أو يجهلونها أو لا يعرفونها، أن يوصي بهذه الوصية. وهذه الوصية جاءت عن عمرو وجاءت عن غيره أيضا من الصحابة، أظن عن أبي ذر، جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الوصية بذلك. قال فلا تصحبني نائحة ولا نار، ثم قال فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، أي قليلا قليلا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. هذه مدة ليست قصيرة، هذه مدة ليست قصيرة، نحر الجزور وهي قائمة ثم تسقط على جنبها ثم يسلخ الجلد ثم تقطع ثم تقسم على المحتاجين، هذه تأخذ وقت، يعني في أقل تقدير والعلم عند الله نصف ساعة وربما يزيد على ذلك، وهذا وقت ليس بالقليل. فيقول قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم. هذا الذي طلب منهم رضي الله عنه لم يأتي في السنة وفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل عليه، لم يأتي ما يدل عليه، المكتب الطويل بعد الدفن عند القبر لم يأتي ما يدل عليه، بل ما يعلم من سنته يدل على خلاف ذلك. ولهذا يقول مشايخنا ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله وأيضا الشيخ ابن عثيمين، يقول هذا اجتهاد من عمر، هذا اجتهاد من عمر، لكن الذي يعلم من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يمكث وقتا طويلا عند القبر، ولو كان يمكث لنقل ذلك، وأخبر الصحابة عن مكثه الطويل عند القبر، ما كان يمكث، بل يدفن ويدعى له ثم ينصرف الناس، لكن ما يمكث هذا المكث الطويل. قال حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن المؤمن لا تفارقه خشية الله ولو عمل من الصالحات ما عمل، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المؤمن مثل ما قال الحسن البصري جمع بين إحسان ومخافة، إحسان ومخافة، يحسن في العمل في الوقت نفسه خائف لا يقبل منها العمل، لا يزكي نفسه مهما عظم عمله. ولهذا عمرو يذكر حال عظيمة جدا في الإيمان والصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وصلاح القلب، وفي الوقت نفسه يقول لرجوت أني من أهل الجنة، مت على تلك الحال لرجوت أني من أهل الجنة. ولهذا لا يجزم الإنسان مهما بلغ في العمل والصلاح والاستقامة وغير ذلك، لا يجزم لنفسه بجنة أو بقبول عمل. الله سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها كانت تفهم هذه الآية أن المراد بها أن يقعون يؤتون ما آتوا أن يقعون فيما يقعون فيه من ذنوب ويخافون أن يعاقبوا عليها، هذا معنى الآية تظن، يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة يفعلون ما يفعلون من الذنوب ويخافون أن يعذبوا عليها. جاء في المسند بسند ثابت قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب، هل هذا هو معنى الآية؟ يعني يفعل معاصي ويخاف أن يعاقب عليها، هل هذا هو معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكن الرجل يصوم ويتصدق، يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. ابن عمر رضي الله عنه يروى عنه أنه قال لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. ما يجزم الإنسان مهما بالغ في تكميل صلاته وتحسين عبادته ومجاهدة نفسه على الإخلاص، يرجو ولا يجزم. نعم. قال رحمه الله وفيه إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين واستحباب المكث بعد القبر والدعاء له. كلا، سؤال الملكين هذا من قوله رسل ربي أي الملائكة، بما أراجع به رسل ربي يعني لما يسألون ولما تكون الفتنة فتنة القبر. واستحباب المكث بعد القبر يعني بعد الدفن والدعاء، المكث الطويل هذا لم تأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وفيه كراهة استصحاب النار للميت إلا أن تدعو إليها حاجة. تدعو الحاجة يعني يكون الدفن بالليل في ظلام ولا يرون القبر ولا يرون هذا، فيحتاجون إلى النار. ومثلها الآن المصباح النور حتى إذا دفنوا بالليل، ولا سيما إذا كان في آخر الشهر يعني في ليالي الإبدار يكون نور، يستطيعون الدفن بدون نار وبدون نور. لكن إذا كان في أواخر الشهر الظلام الدامس والدفن في الليل، يحتاجون إلى نار أو نور من أجل التمكن من الدفن. تحبون من باب الطرافة أروي لكم طرفة ولا أختم الدرس؟ طرفة تتعلق بإخواننا السودانيين، أجيبه ولا يقولون مثل عند السودانيين، مثل عند السودانيين يقولون الدفن بالليل أبو كرعان برا، يعني إذا دفنوا الميت بالليل إذا أصبحوا يجدون رجله طالعة من القبر، يقول الدفن بالليل أبو كرعان برا، يعني إذا أصبحوا يجدون إما يد أو رجل خارجة من القبر. هذا يؤتى به مثل في الاتيان بالأمور على غير الوجه الصحيح، فإذا كان دفن مثلا في الليل لابد من مصباح ولابد من نور حتى يتمكن من سلامة الدفن وإتمامه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك.